السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال رحمه الله: حدثني يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب الإمام الجليل عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره. حكيم بن حزام صحابي من خواصه كما قيل في ترجمته أنه ولد في الكعبة، وهذه الخصلة لا توجد لغيره، وأنه ما عاش 120 سنة، 60 منها في الإسلام و60 في الجاهلية. أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. سيأتي تفسير التحنث. أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. جاء تفسير التحنث في حديث بدء الوحي في صحيح البخاري بهذا اللفظ: والتحنث التعبد. وهناك قالوا أنه مدرج من كلام الزهري، وهنا والحديث مروي من طريقه، من طريق ابن شهاب الزهري، يكون الإدراج منه نظير ما هنالك، إلا أنه هناك في أثناء الخبر وهنا في آخره، والإدراج كما يكون في آخر الخبر وهو الكثير الغالب يكون في أثنائه وهو أقل، ويكون في أوله وهذا قليل بل نادر. وقالوا من أمثلته: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قوله أسبغ الوضوء من كلام الراوي الذي هو أبو هريرة، ويعرف الإدراج كما قال أهل العلم بجمع الطرق، ويتبين فيها اللفظ المدرج بفصله عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في رواية: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فدل قوله فإن أبا القاسم أن الكلام الذي قبله من كلام الراوي، وهنا تحنث التعبد من كلام الزهري كما نص عليه العلماء في حديث بدء الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، قال: والتحنث التعبد. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، قال للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا، يعني أخبرني عن أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها. والتعبد ما يفعل من خير، لكن قبول هذا التعبد بالنسبة لحكيم بن حزام في ذلك الوقت متعذر، لأن شرط القبول منتفي، لأنه غير مسلم قبل أن يسلم. أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ يعني لي أجر ولا راحت هكذا هباء منثورا؟ لأن الله جل وعلا يقول: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، هذا فعل خير. والكافر إذا فعل خيرا جوزي به في الدنيا، يجازى به في الدنيا، أما في الآخرة فلا. لكن هذا أسلم، من فضل الله جل وعلا عليه أنه أسلم، فيكون أسلم على ما أسلف من خير، يحتسب له يوم القيامة لزوال المانع، لزوال المانع. قال رحمه الله: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني. دقة الإمام مسلم احتياطه في صيغ الأداء، ميز صيغة حسن عن صيغة عبد، فحسن الحلواني قال حدثنا بالجمع، وقال عبد بن حميد حدثني، بينهما فرق. يعني حدثنا أنا ومجموعة معي، وحدثني بمفردي، حدثنا مع مجموعة من الآخذين عنه، وحدثني بمفردي. فكأنه حدث الحلواني ومعه طلبة آخرون، وحدث عبدا بمفرده. أيهما أقوى، حدثنا ولا حدثني؟ حدثنا أقوى. قالوا إن حدثني أقوى باعتبار أن الآخذ الطالب التلميذ مقصودا بالتحديث، مقصود بالتحديث، وأما كونه مع غيره يسمع لكنه غير مقصود بالتحديث. وعلى هذا فإذا شك الطالب هل روى الحديث عن الشيخ بعد طول المدة، نسي هل أخذه بمفرده أو أخذه مع مجموعة، أو أخذه مع مجموعة من الطلاب، ماذا يقول؟ هل يقول حدثنا أو حدثني؟ شو يقول؟ حدثنا. منهم من يقول حدثني لأن وجوده متيقن، ووجود غيره معه مشكوك فيه فيقول حدثني. ومنهم من يقول حدثنا بناء على أن صيغة الجمع أضعف من صيغة الإفراد، فيقتصر على الأضعف لأن الأعلى مشكوك فيه. وعلى كل حال هذه اصطلاحات بين أهل العلم يبدونها، وهي أثرها في الواقع ما دام الرواة كلهم ثقات والسند متصل أثرها ضعيف، لكنها أمور كمالية تدل على كمال عنايتهم واهتمامهم بالألفاظ التي يسوقونها. ومسلم رحمه الله من أدق الناس في هذا الباب. وقال عبد: حدثني يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد الدورقي قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري صالح بن كيسان معروف من الثقات الكبار الأئمة من كبار الآخرين عن الزهري، وقد تأخر في طلب الحديث، فقالوا أرقاما كبيرة في سنه يوم بدأ يطلب الحديث، 80 سنة بدأ يطلب الحديث، عمره 80 سنة، وبعضهم قال أقل 70، وبعضهم قال 60، وأقل ما قيل 50 سنة، ولزم الزهري حتى صار من الطبقة الأولى من كبار الآخرين عنه، فعلى هذا فلا يأس. قل الله حدثنا والله تزوجت صار عمري 30 وانشغلت، ما يمدينا نطلب العلم. كيف ما يمديك تطلب العلم؟ اعتبر بمثل هذا. عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره، يعني لو قال أخبرني حكيم بن حزام بدون أن حكيم بن حزام أخبره، في فرق؟ ما في شك أن مؤكدة، لكن يبقى أنها لها أثر في صيغة الأداء. هل يمكن أن نقول أن هذا السند مؤنن كما يقال فيما صيغته عن معنعن؟ لأن فيه السند المؤنن، هل يمكن أن نقول أنه مؤنن؟ لا. لماذا؟ لأن فيه قوله أخبره، لو ما فيه أخبره قلنا السند مؤنن، ونظرنا في عروة هل هو قد أدرك حكيم بن حزام وأخذ عنه فيكون الإسناد متصلا، أو لم يدركه فيكون عروة بن الزبير يتحدث عن قصة لم يشهدها لكنه نص على أنه أخبره، فانتفى هذا الاحتمال. أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله، حرف نداء، أي معنى يا رسول الله، أرأيت يعني أخبرني أمورا يعني عن أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية. تحنث والتأثم يقابله رفع الحنث ورفع الإثم، تحنث بها يعني يرفع بها الحنث، والحنث الإثم، والتأثم رفع الإثم. ويرفع هذا الإثم بالتعبد، بما يرفع الإثم بما يتحنث بالتعبد. في الجاهلية يعني ما قبل الإسلام والجاهلية العامة التي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك جاهلية خاصة لكل شخص استمر فيها حتى يسلم، الذي أسلم في السنة الثالثة الأولى والثانية هو في جاهلية، وقل مثل ذلك في من أسلم في الرابعة والخامسة استمر في الجاهلية حتى يسلم ويرفع الوصف القبيح بالوصف الشريف وهو الإسلام. من صدقة أو عتاقة، من صدقة بذل المال لمستحقيه في وجوه الخير، أو عتاقة اعتاق رقبة والعتق جاء الشرع بالحث عليه، كذلك الصدقة أو صلة رحم، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، كلها من أفضل الأعمال وجاءت بها الشريعة. أفيها أجر؟ يعني قبل أن يسلم ما فيها أجر، لأنها هباء منثور سدى، لكن لما أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري، الإمام الزهري الذي استقدم بهذا الإسناد يعني الذي سبق، قال أخبرني عروة أن حكيم بن حزام، يعني إلى آخر الإسناد السابق، حاء تحويل من إسناد إلى آخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية اسمه محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، يعني أخبرني أو أرأيت أشياء، كما تقدم في الرواية السابقة، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها، أتبرر بها، يعني أطلب فيها البر والتعبد ويتحنث بها، يتعبد بها، يتبرر بها، المعنى واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك، أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا، والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله، لأن الرجل إذا أسلم وهو مذكور بالخير قبل إسلامه فالإسلام لا يزيده إلا برا وإحسانا وتوفيقا وبذلا، فهو يريد أن يكون، أن لا ينقص عما كان يفعله الجاهلية. إلا فعلت في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل 100 رقبة وحمل على 100 بعير يعني نظير ما فعل في الجاهلية. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، يعني السابق. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، يعني الحكم المستنبط من الحديث، الأصل أن الكافر عمله حابط لتخلف شرط القبول وهو الإسلام والنية، لا عمل إلا بنية، والكافر لا نية له. لكن ما جاء في حديث حكيم بن حزام لما أسلم وارتفع السبب المانع من قبول العمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول النووي: وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، رد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد اعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا. قد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها إلى آخره. ويختلفون فيما إذا لو أجنب في جاهليته واغتسل ثم أسلم هل يجزي هذا الغسل أو لا بد من إعادته، مسألة خلافية بين أهل العلم مردها إلى كتب الفروع. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابن جدعان يقري الضيف وله أخبار طويلة في هذا الباب، هل له من أجر؟ قال: لا، أو لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مات على كفره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيما ترجم عليه بقول النووي: باب صدق الإيمان وإخلاصه. باب صدق الإيمان وإخلاصه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ومحمد بن خازم الذي تقدم، ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وكيع بن الجراح الإمام حافظ الزاهد المعروف، عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا، وهؤلاء الثلاث كلهم من التابعين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أينا لا يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في أحد ما يظلم نفسه إلا المعصوم؟ وقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينطلق على العظيم والحقير. يعني لو كان ظلم يسير من وضع الشيء في غير موضعه، أينا لا يظلم نفسه؟ بمعنى أن كل إنسان معرض لهذا. هم فهموا العموم وشق عليهم ذلك، معناه أنهم غير آمنين في الآخرة، لأنهم يحصل منهم هذا الظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون. ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. في بعض الروايات: إنما هو كما قال العبد الصالح لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الحكيم عبد صالح وهو حكيم، وعامة أهل العلم على أنه ليس بنبي، وقال عكرمة نبي، لكنه قول شاذ. وعامة أهل العلم على أنه عبد صالح وحكيم، لكنه ليس بنبي. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم الوارد في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بفرد من أفراده وهو الشرك. وفسر القوة في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، بفرد من أفراد القوة. فهل التفسير بالفرد يقتضي التخصيص أو لا؟ في الحديث، حديث الباب، الشرك هو الظلم المقصود في الآية، وإلا لو يكن الأمر هكذا ما زالت المشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تناول الظلم جميع أنواعه من الشرك فما دونه صار الإشكال باقيا. هم لم يشركوا لكن عندهم ظلم، ما يلزم أن يكون الظلم بالقتل وهتك الأعراض ونهب الأموال، لا، هو مجرد وضع الشيء في غير موضعه، هذا حد الظلم، سواء كان الظلم ظلم المرء نفسه في أمور دينه أو دنياه، أو ظلم العبد غيره بأي ظلم. يعني ولو كان قضيبا من أراك كما جاء في الحديث، ينطبق على الكبير والصغير، له أفراد، لفظ عام له أفراد. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأشد أفراده وهو الشرك. وفي القوة حيث فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرمي، يعني ما نعد للعدو أي قوة غير الرمي. شو هو فسرها بفرد من أفرادها لأهميته، لكن ألا يوجد ما هو أهم منه من أنواع القوة في عصرنا؟ يعني في ذلك الوقت، في وقت عليه الصلاة والسلام، أهم أنواع القوة الرمي. وعلى هذا فلا تقتصر القوة على الرمي، لأنه تفسير بالفرد من أفراد العام، وذكر الفرد بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن فيما عندنا في الآية هل الأمن الموعود به في القيامة لمن لم يظلم نفسه لكل من لم يشرك، أو أن من ظلم نفسه بأي ظلم من أنواع الظلم يحصل له من الخوف بقدره والحصة بالحصة كما قال أهل العلم؟ النص جاء علاج لقضية بعينها، الصحابة شق عليهم ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتزع هذه المشقة من قلوبهم، أن ينتزع هذه المشقة من قلوبهم، فقال لهم الظلم الشرك وأنتم أسلمتم ولم تشركوا، فطمأنهم ووطن قلوبهم. لكن هل معنى هذا أن الذي يظلم نفسه ويظلم الناس أنه آمن يوم القيامة؟ أو نقول المراد بالأمن الأمن التام، الأمن التام، والأمن التام يكون لمن لم يشرك فقط أو لمن لم يظلم نفسه بجميع أنواع الظلم؟ ها؟ الأخير، الاحتمال الأخير، ها؟ يعني من جاء وقد قتل وزنى وفعل ما فعل من الجرائم، هل هذا له أمن تام يوم القيامة؟ ها؟ شو؟ ترى إذا طبقنا الآية على الأصول، الحديث مع الآية على الأصول، ما فيها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنهم لأنهم شق عليهم ذلك، قلوب لا تحتمل مثل غيرهم، لا تحتمل الوعيد من الله جل وعلا. بعض الناس يقرأ هذه الآية وكأنها لا تعني، ويظلم نفسه في كل لحظة ويظلم غيره في كل لحظة، ويقرأ الآية وكأنها لا تعني، لكن الصحابة بهذه المثابة أبدا. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك واستدل بقول لقمان. في رواية البخاري لما شق على الصحابة بعد نزول قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. رواية مسلم تدل على أن الآية نزلت قبل، ورواية البخاري تدل على أن الآية نزلت جوابا لقول الصحابة واستشكالهم. وعلى كل حال سواء هذا أو ذاك، لا يمنع أن تكون نزلت من قبل وتنزل على القصة بعد، والصحابي يقول فأنزل الله، ولها نظائر، يعني مثل ما حصل في اللعان، في أكثر من قضية حصل اللعان وقال الصحابي فأنزل الله تعالى، فأنزل الله آيات اللعان. فالصحابي يجتهد وينزل القصة أو الآية على قصة، وقد يتعدد النازل يتعدد السبب، سبب النزول لنازل واحد، تعدد السبب، فهذا أمر مفروغ منه، والحديثان في الصحيحين لا كلام لأحد فيهما. يقول النووي: فهاتان الآيتان إحداهما تبين الأخرى، فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك، كما قال لقمان لابنه: فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، ووضع الشيء في غير موضعه ومخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم، يعني لو يأتي واحد ظالم لنفسه بالمعاصي ومسرف على نفسه، وأراد أحد أن يعظه بكلام الله جل وعلا وقال له: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هل لأحد أن يقول له: أخطأت، الظلم هذا الشرك؟ أو يزجر بهذه الآية كغيرها من آيات الوعيد. لأن فرق بين شخص وآخر، الناس يتفاوتون، بعضهم يهتم اهتماما زائدا بحيث يشق عليه الأمر، وبعض الناس اهتمامه متوسط، وبعض الناس مضيع لا يهتم ولا يكترث. وقل مثل هذا في أحوال الناس، منهم المتشدد كالخوارج مثلا، ومنهم المتساهل كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأولئك يقولون لا ينفع مع المعصية عمل، وأهل السنة وسط بينهم. فجاء شخص من الدعاة من أهل العلم إلى مجتمع يكثر فيه الخوارج، هل يحسن به أن يورد آيات الوعد؟ هم أصلهم مدفين مدبرين، فكونه يورد عليهم آيات الوعد يزيدهم انفلاتا. ولو كان الأمر بالعكس وجاء هذا العالم إلى مجتمع فيه مرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يرتكبون الجرائم والفواحش ويتركون الواجبات ويفعلون الموبقات، هل يورد عليهم آيات الوعد؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يصلح هذا ينقال لهم؟ وهي من كلام الله جل وعلا. النصوص الشرعية علاج وأدوية لأمراض الأفراد والمجتمعات، العالم الذي يداوي الناس بهذه الأدوية يعطي كل شخص ما يناسبه، ولذلك جاءت النصوص بهذا وبهذا، والمرجئة يستدلون بأدلة والخوارج يستدلون بأدلة، لكن التوفيق في الجمع بين هذه الأدلة، لأن الخوارج لا ينظرون إلى نصوص الوعد، وبالمقابل المرجئة لا ينظرون إلى نصوص الوعيد، وهذا تعطيل. إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، لا بد من التوفيق بين الأمرين. فالصحابة رضوان الله عليهم لما شق عليهم لحرصهم على إبراء الذمة عالجهم النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس فيهم، طبق الآية على ظلم ليس فيهم. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسبال والوعيد الشديد الوارد فيه، قال أبو بكر: إن ثوبي يسترخي إذا لم أتعاهد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت لست ممن يجر إزاره خيلا. أبو بكر معروف ليس من أهل الخيلاء والتكبر والتعاظم والتجبر، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل لكل أحد أن يشهد لنفسه أو لغيره بما في قلبه؟ لأن الخيلاء أمر قلبي. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو قال، لو أطلق وترك الأمر على ما هو عليه، وش بيصير وضع أبي بكر هو الإزار؟ ولا نتصور أن الأمور عندهم متيسرة مثل ما عندنا، بعضهم لا يملك إلا هذا الثوب. وإذا أصابه شيء يرقع، يضع فيه رقعة ويمشي، بدل ما يعيش شهر شهرين ثلاثة يعيش مدة أطول. على كل حال، وضع الصحابة لما جاءوا قلقين مشفقين، قد شق عليهم الأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل ما في أنفسهم. فهمهم الأول صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس كما هو، ليس هو كما تظنون بالنسبة لكم ولا لعموم الناس في فهم الآية. العلماء قالوا أن الظلم المذكور في الآية نكرة وفي سياق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيه نفي، والنكرة تفيد العموم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا العموم بفرد من أفراده، والتفسير بالفرد لا يقتضي التخصيص، مثل ما قلنا في الرمي والقوة. لو جاء شخص ظالم لنفسه، مسرف على نفسه وظالم لغيره، وقال خائف من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نقول الظلم الشرك، معناه أنه ما مرتدع، خلاص أخذ وثيقة في تفسير الآية، أخذ وثيقة بيرجع وبيزيد من ظلمه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي حا، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر علي بن مسهر حا، وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن إدريس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش، ثم سمعته منه. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش، ثم سمعته منه، يعني هو سمع الحديث بواسطة ثم سمعه بدون واسطة، وهذا يحصل كثيرا، فيكون فيه علو في الإسناد بعد أن يكون نازلا بذكر الواسطة، يحذف الواسطة لأنه سمعه منه مباشرة فيكون سنده أعلى. وفيه أبان ابن تغلب، والراجح أنه مصروف، الراجح أنه مصروف. وفي النسخ اللي معكم مصروف ولا غير مصروف؟ ها؟ ها؟ مكتوب بالضبطين؟ ها؟ كل نسخ كذا؟ هو مختلف فيه، والأكثر على أنه مصروف، حتى قالوا ايش قالوا هاي الاخوان، من منع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك صاحب الألفية الإمام النحوي الشهير يمنعه من الصرف، لكن الكلام الذي يقولونه ما هو بنص ولا يدل على استخفاف بالقائل، هي مجرد نفثة مصدور، هي ترجح عنده هذا الأمر قال هذه الكلمة عن أبان بن تغلب وأبوه أيضا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لعلمية وزن الفعل. أبان من صرفه قال إن النون أصلية وليست زائدة، وهو من الإبانة أو من البيان، ومن منعه من الصرف قال إن النون زائدة، الألف والنون زائدتين، فيكون ممنوعا من الصرف اقترانه بالألف والنون الزائدتين، ويكون من الإباء. وحسان إما من الحس أو من الحسن، وعلى هذا يكون مصروفا أو غير مصروف، والأمر في ساعة في مثل هذا. قال رحمه الله في باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف ما لا يطاق. الباب طويل جدا، الباب طويل يعني في 5 صفحات، فعلنا نأخذ سؤالين أو 3 في الوقت الباقي ونقف على هذا. كم باقي 10 دقائق؟ ها؟ شو؟ ما يمدينا على شيء من الحديث، نقف على هذا ونأخذ بعض الأسئلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول في الآية الذين آمنوا، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم هو الشرك، والله الكتاب ما يبغى على أصول التفسير يصنع، كيف يصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فكيف نصرف الظلم على وأنه يقيد العموم. على كل حال ما في إشكال في أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام هو المعول عليه، ووجوه التفسير عند أهل العلم إما بتفسير القرآن بالقرآن في آيات مجملة في موضع ومبينة في موضع، هذه تفسر بالقرآن، وإذا لم نجد تفسير بالقرآن ووجدنا حديثا يفسره فأولى ما يفسر به قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة ثم التابعين إلى آخره. الحديث الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، يعني ما في أحد يتردد في تفسير الظلم بالشرك في هذا الموضع، لكن هل له ظرف مناسبة ولا تجرى الآية على عمومها؟ ما في ظلم إلا الشرك في هذه الآية. وأهل العلم ابن القيم وغيره قالوا أنه هذا في كتاب التوحيد وشروحه، قالوا أن الظلم في هذه الآية على لفظها عام، ويبقى أن من ظلم نفسه بأي ظلم يحصل له من الخلل بالأمن بقدره، حتى قالوا والحصة بالحصة، نقص هذا الظلم 10% ينقص، وجد من الظلم بنسبة 10% ينقص من الأمن بنسبة 10%، وهكذا. وقلنا أن في توجيه تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بأنهم قوم لا شك أنهم خافوا ووجلوا وشق ذلك عليهم مشقة شديدة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئنهم. يعني لو جاء شخص مثل ماعز زنى فجاء تائبا مقدما نفسه للحد وهو الرجم، الرجل تائب ونادم وقدم نفسه ليرجم، النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، يأتي من هذه الجهة ويعرض الرسول، يأتي من هذه الجهة ويعرض، ولعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك ومصر لا يرجم. ثم قال له بالصريح أفعلت كذا أفعلت، يبين له الجماع الصريح ويقول نعم. ما الداعي لهذا التلقين وما الداعي لهذا الإعراض؟ لأنه جاي خائف مشفق على نفسه، يريد أن يطهر من هذا الذنب بأي شيء؟ بالرجم. لو قبض على شخص، قبض عليه قبض وله سوابق ومجرم ويخشى من اعتدائه في المستقبل، ولا تاب ولا شيء، علامات الاستمرار ظاهرة عليه، يعرض عنه؟ ما يعرض عنه، هذا يقام عليه الحد، وإلا ترتب على ذلك تضييع الحدود. فالمخاطبون يختلفون من شخص إلى آخر. هذا يقول هذا قريب من اللي فات، كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس كما تظنون في تفسير الظلم بمعناه العام؟ يعني تفسيره عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، كيف وجه؟ إلا أنه فرد من أفراد العام قد يوجد في العصور المتأخرة عنه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون. ما هو أنكى من الرمي؟ والواقع يشهد، الواقع الذي نعيشه ونحن في وقت فتن ومحن وهرج وسفك للدماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يناسب عصره ووقته وينزل منزلته ما يقوم مقامه. هذا يقول ما الفرق بين حدثنا وأخبارنا؟ البخاري رحمه الله لا يرى فرق، حدثنا وأخبرنا سواء، والذين يفرقون يقول حدثنا سمع الحديث المحدث من لفظ الشيخ، سمعه من لفظ الشيخ، وطريقة التحمل فيه السماع، وأخبرنا قرأ الحديث على الشيخ وطريق التحمل العرض، القراءة على الشيخ. في كتابات سقيمة أشبه ما تكون بالطلاسم،